العمل اللي هقوله ده حاجه فوريه وعاجله للعمل طوارئ. طوارئ كده ايه؟ ان انا بعيد عن نفسي ومضيع حياتي وهنتحر ومش عارف اعمل كده. لا، نقول له طيب ثانيه كده، تطبق ان احنا هنقول هتقعد مع نفسك ان شاء الله تعالى. مش عايزين تفرغ، مش عايزين اي تفرغ، وانما عايزين انقطاع. تقعد ما تخلي اجنده كده في جيبك وانت ماشي على السريع، الافكار دي في المواصلات تيجي مطرح ما تيجي، بس المهم تلتقطها كتابتك. طيب هعمل ايه لما اقعد مع نفسي؟ تقعد مع نفسك وترتب اشكالاتك الكبرى الحاليه السريعه اللي مؤرقاك، تكتبها كده تسردها، اشكالات كبرى وسريعه وحاليه، وهي دي اللي عامله الازمه في الحياه. انا لما عملت الاختبار ده مع مجموعه كان دي الحاجات اللي طلعوا بيها، فانا بديها لكم كمثال. الانتاج مثلا، انا بقالي فتره عندي مشروع كتاب في بالي عامل لي ازمه، مشروع دراسه، دوره تعليميه، مهاره، لغه، برنامج حملته وعايزه اتعلمه، كورس مش عارفه ايه وما خلصتهوش، اي حاجه متعلقه بالانتاج وعامله لك ازمه اكتبها. ما تكتبش انتاج عامه، اكتب ايه بالضبط؟ كتاب، مقاله، درس، واجب كليه، ايا كان حاجه انت مأجلها وعامله لك ازمه. الجانب البدني مثلا، في كان ناس كاتبه انا عايز الجانب، ما تكتبيش عامه عايز اخس، لا، ايه بالضبط اللي عايز تعمله؟ والله انا اكتر حاجتين في بالي ان انا عايز ابدا امشي او اعمل تمارين منزليه، وعايز ابطل اشرب سكر مثلا في المشروبات من غير سكر. تكتب الحاجتين دول كده، عايزين نفصص الحياه، الحاجات اللي مضايقاك ودلوقتي وحالا. احنا مش بنحط خطه للحياه ككل، بس النقطه دي واضحه او مهمه. العباده، العباده ركز في المعلوم بالضروره والسريع والمعروف الذي انت تستهين به. ببساطه زي ايه؟ الصلاة على وقتها. انا مقصر في الناحية دي، بسمع الاذان واقوم اصلي الصلاة اللي قبل بعدها بخمس دقايق، لا، يبقى ده عايز اعمله. الترديد وراء الاذان، تلاقي الاذان اشتغل وانا حاطط السماعات واغاني او بتكلم او كذا، لا، توقف وهكذا. العادات والطبائع، انا عندي حاجة مضايقاني اسمها نفسية التلكؤ. بقوم من السرير في ساعة وادخل الحمام اقعد فيه ساعة، وعلى ما اصلي اصلا مش عارف بتوضى، وعلى ما اصلي بين الوضوء والصلاة ساعة، مش عارف بعمل ايه في الساعة بس فليح. نفسية التلكؤ دي عايز ابطلها تماما. في وضحت ايه نفسية التلكؤ؟ لان انا عايز اصحى اول ما فتحي اصحى، اخلص الحمام اطلع، اتوضيت اروح على الصلاة، مش عايزين اللف الكتير ده، وراجع من البيت عايز انام، ليه فتحت الموبايل؟ ليه قعدت على الفيس؟ ارجع من البيت على السرير، يا اما ارجع من البيت على اللي كنت حاطط في بالي ان انا هعمله. انا فكرة نفسية التلكؤ واللف. بالنسبة للمعاملات ركز فيها على الحاجات الكبرى، مثلا انا في صداقات مثبطة عايز ابطلها او ناس ابعد عنهم، في علاقه محرمه او تؤدي الى حرام، شات او تواصل او اي مكان مع شاب او مع بنت وهكذا، حاجه كبيره، المهم انها تبقى حاجه كبيره وعامله لك ازمه وحاساك انك خلاص نفسك ما فيهاش فايده، تمام؟ مع الاهل طبعا عايزين نركز بس في قصه مع الاهل، عشان دي اكبر اشكاليه بتعمل مع الناس ازمه. عايزه احدد بالضبط أول حاجة، أبدأ بأولى الأولويات، مش وقت دلوقتي إصلاح علاقاتي بأهلي كلهم وأرحامي ونبقى كلنا جزء منسجمة لا لا، مش وقت، بس نمسك الولد والوالدة أول حاجة، علاقتي بيهم عاملة إزاي؟ مش وقت دلوقتي إن أنا أبني جذور حوار ونحب بعضنا ونبقى بأحضان، لا، أدنى الواجب، أولى الأولويات. أنا دايماً دائمة الشجار مع أمي والشد والجذب معها، أول حاجة حطها في بالي إيه؟ عايز أطبق كده إن أنا إيه؟ نتخانق ما أردش، أسكت، مش عارفة أقول كلام كويس، أسكت. مش وقت وقت اقناعها وافهمها ان انا بنتها اللي ما اتبنتهاش مش عارفه من 14 سنه، مش وقته، تمام؟ عايزين نحط ادنى الواجب واولى الاولويات. نفس الحاجه مع الوالد، تمام كده؟ ده بالنسبه لرص الملفات. طيب ازاي بقى ابدا اطبقها عمليا؟ تبدا تقسم وقتك الفتره دي لغايه ما ربنا ياذن عليك وتطلع بره تقسيم وتري، اما كل 3 ايام، كل 5 ايام، كل 7 ايام كحد اقصى، حد اقصى بالصلاه. ايه الثلاث ايام او الخمس ايام او السبع ايام دول هعمل فيهم ايه؟ هبدا احط فيهم ثلاث حاجات. اول حاجه عندي ورد دوري، يعني لمده ثلاث ايام عندي كده ورد. الورد ده المقصود به اي حاجه انا عايز اعملها بصوره متكرره، بصوره دوريه، بصوره متكرره او بصوره دوريه واحافظ عليها. طيب لمده ثلاث ايام واوقفها؟ لا، المقصود بثلاث ايام او خمس ايام او سبع ايام انها تيسر عليك المتابعه. يعني بس ثلاث ايام التزم باذكار الصباح والمساء، التزم بصلاه الفجر، التزم باي نوع من الاور، التزم بالتمارين، التزم بالمشي. طب ثلاث ايام خلصوا او حاطط لنفسي ثلاث ايام ثانيه، فهمتوا الفكره؟ هي دي، عشان بس اعود نفسي الالتزام على مدى قصير بدل ما يطمع. ثم المهام او الانجازات العمليه مهمه واحده لكل يوم، مش اكتر. انا عايز اكتب مقاله وارجع مش عارفه كده واحط كده كل يوم مهمه واحده بس هي دي. النهارده هعمل مشوار، النهارده بكره هكتب كذا، وقاعده لمده ايه 3 ايام، خلصتهم 3 اللي بعدهم، خلصتهم 3 اللي بعدهم، لغايه ما احس ايه ان انا اتعودت كده على التزام، على طول النفس، على وضوح الرؤيه، على الاخذ بالمعلوم بالضروره. وضحت الفكره؟ هي بسيطه جدا لكن فعلا اثرها كالسحر.